إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، تقدم معنا في الخطب الماضية ذكر أوجه من تعظيم المساجد وصيانتها وعمارتها، وإن أعظم ما تعمر به المساجد وتصان هو إقامة الذكر فيها والصلوات. قال الله جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وإن أعظم هذه الصلوات خطرا وأجرا هو صلاة الجمعة، فهي عنوان مجد هذه الأمة وعيدها المتجدد، ولذلك خصها الله عز وجل بمزيد من الذكر، ورتب لها من الأجر ما لا مطمع فيه للمزيد. وإن فرض الجمعة ووجوبها لا يخفى على مسلم عاقل، فإن من تركها لم يبقى بينه وبين النار حائل، وإن مضيعها مستحق للعقاب والثلب، وإن الله يعاقبه قبل موته بموت القلب. فقد روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح عن أبي الجعد الضمري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه، أي طبع على قلبه النفاق، وطبع على قلبه بموت القلب، والله المستعان. ولنا وقفتين مع صلاة الجمعة. أما الوقفة الأولى فهي عن آداب جامعة لمن أراد الأجر العظيم والخير العميم في صلاة الجمعة. أس هذه الآداب وذروة سنامها هو تعظيم هذا اليوم تعظيماً قلبياً، وتعظيمها بالامتثال بالجوارح. فإن منشأ التعظيم إنما يدل على التقوى. قال جل وعلا: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وحتى يزداد يا عبد الله تعظيمك لهذا اليوم، فاستمع إلى هذه الفضائل والمزايا التي لم تجتمع لأي يوم من أيام الله. أما الخصيصة الأولى فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن خير يوم طلعت فيه الشمس هو يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها. وزاد الإمام الترمذي ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وزاد الإمام مالك في موطئه إن وما من دابة إلا وهي مصخية أي مستمعة منصتة مترقبة يوم الجمعة، وذلك من بين صلاة الصبح أو الصبح إلى أن تطلع الشمس شفقة من قيام الساعة إلا الإنس والجن. قال الإمام المناوي رحمة الله تعالى عليه: وفي هذا دليل على أن الساعة والقيامة تقوم يوم الجمعة بين صلاة الفجر إلى طلوع الشمس. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا إيماناً وثباتاً. وأما الخصيصة الثانية فإن يوم الجمعة هو خصيصة لهذه الأمة عن سائر الأمم التي ضلت عن هذا اليوم، فإن الله قد جعل يوماً من أيامه من أيام الأسبوع يتفرغ فيه عباده لطاعته وشكره. ضلت عنه اليهود وضلت عنه النصارى واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير وهديت هذه الأمة إليه. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. هذه الأمة آخر الأمم ولكنها سباقة يوم القيامة لدخول جنة الرحمن، كما قال القائل: من لي بمثل سيرك المدلل تمشي رويدا وتجي في الأول. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أن أهل الكتاب قد أوتوا الكتاب قبلنا، وإن يومكم هذا يشير إلى يوم الجمعة قد فرض عليهم أي فرض على اليهود والنصارى فاختلفوا فيه وقد هدينا إليه، والناس تبعا لنا فيه. اليهود يوم غد والنصارى بعد غد، أي يشير إلى يوم السبت وإلى يوم الأحد. ومن خصائص هذا اليوم أنه عيدنا نحن المسلمون، فقد روى الإمام الطبراني في معجمه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر المسلمين، إن الله قد جعل يومكم هذا عيدا، إن الله قد جعل هذا اليوم عيدا لكم. ولكن إن القلب لا يتفطر وإن العقل لا يعجب ولا ينقضي عجبه حينما نجد فئاما من المسلمين يحتفلون بعيد الشجر والحجر والمدر ويتركون هذا اليوم الأغر. تجد كثيرا من المسلمين يستثقلون هذا اليوم ويستطيلونه، بل قد يصرح بعضهم بلسان المقال أن أبغض الأيام هو يوم الجمعة. ولذلك تجد بعض المسلمين يقدمون إلى صلاتهم بثياب رثة وثياب متسخة كأنه ليست شعيرة، بينما كانوا يتجملون وكانوا يتنظفون طيلة الأسبوع. فمن تعظيم هذا اليوم أن نعتقد أنه عيد لنا نحن المسلمين. ومن خصائص هذا اليوم الأغر أن الله عز وجل جعله محطة تكفر فيه السيئات وتمحى فيه الخطيئات التي نرتكبها صباحا ومساء ليلا ونهارا. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. ومن خصائص هذا اليوم الأغر أن الله عز وجل قد جعل فيه أجراً لا يوجد في أي عبادة أخرى، بل كثير من العلماء توقف أو وقف متعجباً ومستعظماً لهذا الأجر. فقد روى أبو داود في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: واستمعوا إلى هذا الحديث وابكوا على أنفسكم ولنبكي على أنفسنا على ما فاتنا من الأجر العظيم. يقول صلوات ربي وسلامه عليه: من اغتسل يوم الجمعة، من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام وأنصت ولم يلغو، كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة قيامها وصيامها، أجر سنة قيامها وصيامها، كل خطوة تخطوها من بيتك إلى بيت الله عز وجل يوم الجمعة، بشرط أن تحقق هذه الشروط: أن تغتسل، وأن تبكر، وأن تمشي، وأن تدنو من الإمام وتنصت، وألا تلغو. يكون لك بكل خطوة تخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. ومن خصائص هذا اليوم الأغر أن من أكرمه الله عز وجل بالموت ليلة الجمعة أو يوم الجمعة وقي من فتنة القبر. فقد روى الإمام الترمذي في سننه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقي من فتنة القبر. ما من مسلم يموت ليلة الجمعة، أي من صلاة المغرب يوم الخميس إلى يوم الجمعة، إلا وقاه الله عز وجل من فتنة القبر. ومن آداب هذا اليوم الأغر أن نستقبله بالنظافة والزينة، وأن نجدد فيه الثياب، وأن نتحلى فيه بالزينة، لأن هذا يوم عيد، هذا يوم جعله الله عيدا للمسلمين. والآثار والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما جاء في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن، أن يأخذ من السواك، وأن يتطيب إن وجد. وإن كان القول الراجح الذي ذهب إليه جمهور العلماء أن الغسل يوم الجمعة سنة مؤكدة، فينبغي للعبد ألا يضيعها، وينبغي أن يتجمل بثياب بهيجة، فقد جاء في سنن أبي داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكون له ثوبين يصلي بهما الجمعة غير ثياب مهنته؟ لذلك تجد كثيراً من الناس يأتي لصلاة الجمعة بثياب الرياضة وثياب المهنة وثياب النوم، ويترك الحلل والزينة لغيرها من الأيام. ومن آداب هذا اليوم الأغر أن نكثر فيه الصلاة والسلام على النبي الأكرم صلوات ربي وسلامه عليه، الذي هدانا الله به إلى الإيمان، وأنقذنا به من الكفر والنار. فقد روى أبو داود والترمذي في سننهما بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة والصعقة، فأكثروا فيه الصلاة علي، فإن صلاتكم تعرض علي. فقال رجل: يا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي صرت رميما في قبري؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولعل الحكمة من ذلك، أي من إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أن ما من خير إلا دلنا عليه الحبيب المصطفى، وما من شر إلا نهانا عنه، ومن ذلك فضائل يوم الجمعة. فوفاء بعهده وعرفانا بفضله أن نكثر الصلاة عليه. ومن الحكم أيضا أن الله عز وجل قد جعل يوم الجمعة سيد الأيام، كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم سيد الأنام، فناسب الإكثار من الصلاة والسلام عليه. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك محمدٍ صلوات ربي وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ومن الآداب التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها في صلاة الجمعة أن يبكر لهذه الصلاة، وأن يفرغ يومه وصباحه لها، وهذا من تعظيم شعائر الله. فلا يشغلنك شاغل، ولا يلهينك ملهٍ عن ذكر الله عز وجل، خصوصاً صبيحة هذا اليوم، من إكثارٍ في النوافل، وإكثارٍ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثارٍ من قراءة القرآن والذكر. ولذلك كان التبكير للصلاة وحضور المساجد في أول الساعات من أعظم القربات لرب البريات. ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسله للجنابة، ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي كأنما قرب ناقة أو بعيرا، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة تستمع إلى الذكر. ومن آداب هذا اليوم العظيم الإكثار من الدعاء والتوسل إلى رب الأرض والسماء والشكوى والدجوى إليه. ففيه ساعة لا يرد فيها دعاء، ولا يخيب فيها رجاء، تفتح فيها أبواب السماء، ويصعد الدعاء إلى رب الأرباب، ومجيب الدعوات سامع النجوى وكاشف البلوى. فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: إن فيه ساعة لا يسأل العبد فيها ربه شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده يقللها، أي هي دقائق ولحظات، وجاء تحديدها في مسند الإمام أحمد وغيره بسند صحيح أنها آخر ساعة من صلاة العصر قبل صلاة المغرب. فأين نحن معاشر المؤمنين من رفع الدعوات وسؤال رب البريات أن يكشف عنا البلوى في مثل هذه الساعات؟ نغفل عن هذه المحطات، وما ذلك إلا لموت في قلوبنا أو مرض في صدورنا، فمن كانت له حاجة أو كان به ضيق وشدة فليلجأ إلى الله وليرفع يديه إلى رب الأرض والسماء في مثل هذا اليوم بعد صلاة العصر قبيل صلاة المغرب، فلن يرد دعاء ولن يخيب رجاء، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. أما المحور الثاني فثمة بعض المخالفات التي تذهب بالأجر العميم وقد تمحق الأجر العظيم. يحدث من بعض الناس إما جهلاً أو قصداً في مثل هذا اليوم الأغر، ومن ذلك البيع والشراء وعقد الصفقات بعد النداء، أي بعد النداء الثاني لصلاة الجمعة. فلا يحل لامرئ أن ينشغل ببيع ولا شراء ولا إجارة إذا سمع الله أكبر، حي على الصلاة حي على الفلاح، إذا ارتقى الإمام المنبر. وهذا بإجماع المسلمين أنه ينهى عن ذلك، وذهب جمهور العلماء إلى أن النهي للتحريم، وخالفهم أبو حنيفة فقال أن النهي للكراهة، وإن كانت الكراهة هاهنا كراهة تحريمية. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. اتركوا البيع الذي شغلكم صباحا ومساء ليلا ونهارا طيلة أيامكم، تفرغوا لعبادة ربكم بقلوبكم وجوارحكم عند سماع النداء. ومن المخالفات أيضا تخطي الرقاب، وهي من محبطات الأعمال، وذلك أن بعض الناس قد يأتي متأخرا ويريد الدنو من الإمام فيتخطى رقاب الناس ويفرق صفوفهم، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى الإمام النسائي في سننه بسند صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة فتخطى الرقاب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت، أي قد آذيت المسلمين بفعلك. ومنها ظاهرة حجز الأماكن يوم الجمعة، فبعض الناس يحضر في الساعة الأولى يحجز مكانا ثم يغيب عن المسجد حتى إذا دنا وقت الخطبة أتى فحجز مكانا ليس هو من حقه، وهذا يدخل في باب اغتصاب المسجد كما قال أهل العلم. ومن المخالفات وأختم بها الكلام يوم الجمعة، فإنه ينبغي للحاضر لصلاة الجمعة أن يجمع قلبه وعقله وجوارحه وبصره ليستمع إلى الذكر، لأن في يوم الجمعة قد تهيأت الأسباب حتى يخشع القلب وتدمع العين ويستجيب الغافل ما لا يجتمع في غيره من الأوقات. ولذلك اشتد الوعيد وعظم النكير على من اشتغل بغير الاستماع والإنصات. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لصاحبه يوم الجمعة أنصت فقد لغى، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. وليس معنى أنه ينبغي أن يعيد الجمعة، ولكن قد ذهب أجرها أو أكثر أجرها بحيث لم يبقى منها شيئا. ولهذا لم يشرع رد السلام رغم أنه من شعائر الإسلام، وإن كان الكلام يوم الجمعة عند الخطبة يستثنى منه ثلاث حالات. أما الحالة الأولى فهي عند الدخول إلى المسجد والإمام يخطب، فينبغي للإنسان أن يركع ركعتين تحية للمسجد، وإن تلا فيها القرآن وسبح وكبر، لأن صلاة تحية المسجد واجبة، ولكن ينبغي عليه أن يتجوز فيها، أي أن يسرع في هذه الصلاة. وأما الأمر الثاني فهو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الإمام عليه، على القول الصحيح الراجح، وأيضاً التأمين على دعاء الإمام إذا دعا الله عز وجل، فهذا من باب متابعة الإمام. وأما الحالة الثالثة إذا احتاج الإمام جواباً عن سؤال، أو أراد حاجة، أو العكس، استشكل على أحد المصلين شيئاً، أو أغلق على الإمام شيء، فيجوز للإمام المأموم أن يستفتح عليه أو أن يسأله. أما ما عدا هذه الحالات الثلاث فلا يجوز الانشغال بغير الإنصات لخطبة الإمام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.